فسيدي كم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي شرف خلاصة عباده بوراثة صفوة خير عباده، وأمدهم بالعناية فأحسنوا لذاته العبادة، وحفظوا شريعته وبلغوها عباده. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك البر الرحيم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي الكريم القائل: تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والحلم. وعلى آله وأصحابه القائمين بنصرة الدين في الحرب والسلم. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والحلم. فعلم لا سكينة معه وعلم لا حلم معه لا ينتفع العالم بعلمه ولا العامة أو طلاب العلم بعلم العالم. لا بد أن يكون العالم متصفا بالسكينة والوقار، ولا بد أن يكون متصفا بالحلم كذلك، لأنه أحيانا يصادف العالم بعض الأمور التي تثير غضبه، فلا بد أن يكون متصفا بالحلم كي ينتفع الناس به. فلذلك قال: تعلموا العلم وتعلموا له للعلم السكينة والحلم. وبعد، فيقول العبد الذليل الراجي عفو ربه الجليل: حسن بن عمار ابن علي الشرنبولالي الحنفي غفر الله له ذنوبه وستر عيوبه ولطف به في جميع أموره ما ظفر منها وما خفي، وأحسن لوالديه ولمشايخه وذريته ومحبيه ومواليه، وأدام النعم مسبغة في الباطن والظاهر عليهم وعليهم وعلينا كذلك. إن هذا كتاب صغير حجمه، غزير علمه، صحيح حكمه، احتوى على ما به تصحيح العبادات الخمس. الشيخنا يمدح كتابه، يمدح كتابه، ولا مانع من ذلك عملا بقوله تبارك وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. احتوى على ما به تصحيح العبادات الخمس بعبارة منيرة كالبدر والشمس، دليله من الكتاب العزيز والسنة الشريفة والإجماع، تسر به قلوب المؤمنين وتلذ به الأعين والأسماع. جمعت فيه ما احتوى عليه شرحي للمقدمة بالتماس أفاضل أعيان للخيرات، مقدمة تقريبا للطالب وتسهيلا لما به الفوز في المآل، وسميته مراقي الفلاح بإمداد الفتاح شرح نور الإيضاح ونجاة الأرواح. هذا معلوم لدي أن الشيخ الشرنبولالي رحمه الله ألف أولا نور الإيضاح، ثم شرحه بعد ذلك في كتاب سماه إمداد الفتاح، ثم اختصر إمداد الفتاح بكتاب مراقي الفلاح. إذن نور الإيضاح عليه شرحان: إمداد الفتاح وهو أوسع من مراقي الفلاح بقليل ليس الكثير، ومراقي الفلاح وهو الكتاب الذي نقرأه الآن. قال: والله الكريم أسأل، وبحبيبه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إليه إلى الله أتوسل، أن ينفع به بهذا الكتاب جميع الأمة، وأن يتقبله بفضله ويحفظه، يحفظ الكتاب، من شر من ليس من أهله، إذ هو يعني يحفظ الكتاب وتقبل الكتاب، أن يتقبل الله الكتاب وأن ينفع الله بالكتاب، إذ هو من أجل النعمة وأعظم منة. المنة هي العطايا، العطية بمعنى النعمة يعني. والله أسأل أن ينفع به عباده ويدين به الإفادة، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. آمين. كتاب الطهارة. الكتاب والكتابة لغة الجمع، يعني كل شيء متفرق تقوم بجمعه، هذا المجموع ماذا يسمى؟ كتابا. عندك مجموعة أوراق جمعتها وقمت بخرزها صار تسمى كتابا. من هنا سميت الكتيبة في الجيش كتيبة. ليه؟ لأن الأصل أن عناصر الجيش متفرقون فيجمعون ضمن نسق واحد، فسميت هذه الكتيبة كتابا. وسمي الكتاب كتابا لأنه جمعت، كانت الكلمات متفرقة في الذهن جمعت في ورقة، سميت هذه الورقة المكتوبة سميت كتابا. كذلك هذا كتاب سمي كتابا، الأوراق هذه كانت مبعثرة ثم جمعت. فإذا الكتاب والكتابة في أصل اللغة معناها الجمع. واصطلاحا طائفة من المسائل الفقهية اعتبرت مستقلة، شملت أنواعا أو لم تشمل. طائفة مجموعة من المسائل الفقهية. الشيخ هنا رحمه الله كان ينبغي أن يعرف الكتاب مطلق الكتاب بغض النظر عن كونه فقها أو غير فقه. أنا يقول الشيخ الكتاب والكتاب لغة الجمع واصطلاحا، يعني في اصطلاح العلماء الكتاب الأصل بغض قطع النظر عن كونه كتاب فقه أو كتاب لغة عربية أو كتاب أصول، أن يقول وطائفة من المسائل فقط دون كلمة الفقهية. ولكن الشيخ أراد أن يعرف الكتاب بالفقه فقال هو طائفة مجموعة من المسائل الفقهية اعتبرت مستقلة. إيش يعني مستقلة؟ يعني هذه المسائل لا يتوقف فهمها على شيء قبلها ولا شيء بعدها، هي قائمة بنفسها مستقلة. تقول كتاب الطهارة، هل يتعلق فهم كتاب الطهارة على كتاب الصلاة؟ لا. هل يتعلق فهم كتاب الزكاة على كتاب الصلاة؟ كذلك لا. إذا هذا الكتاب مستقل بنفسه لا يتوقف فهمه أو تعقله على شيء قبله ولا على شيء بعده. اعتبرت مستقلة، شملت أنواعا أو لم تشمل. الكتاب الطهارة تحته باب الوضوء، باب الغسل، باب النجاسات. أما عند مثلا كتاب اللقطة ليس تحته إيش؟ أبواب. فشملت أنواعا أو لم تشمل. والطهارة بفتح الطاء مصدر طهر الشيء بمعنى النظافة. هل تقول طهر وطهر بفتح الهاء وبضمها؟ الفتح أفصح ولكن الضم أشهر، المستعمل على لسان الفقهاء تقول طهر، ولكن الأفصح أن تقول طهر. فمصدر طهر الشيء بمعنى النظافة، إذا الطهارة هي بمعنى النظافة وهي مصدر. وبكسرها الطهارة الآلة، يعني الآلة التي يتطهر بها من ماء أو تراب أو مائع طاهر. وبضمها الطهارة فضل ما يتطهر به، يعني ما يتبقى بعد الوضوء يسمى طهارة، كما أن ما يتبقى بعد الشرب يسمى سؤرا، أشرب الماء المتبقي يسمى سؤرا، توضأ المتبقي يسمى طهارة بالضم. وشرعا الطهارة شرعا حكم يظهر بالمحل الذي تتعلق به الصلاة لاستعمال المطهر. حكم يظهر بالمحل الذي تتعلق به الصلاة لاستعمال المطهر. هل الصلاة تتعلق بثلاثة أشياء؟ بالبدن وبالثوب وبالمكان، ونقول كذلك بالماء. فهذه الطهارة حكم، هذا الحكم أين يظهر؟ يظهر أثره بالأشياء التي تتعلق بها الصلاة. فمثلا إذا كان المكان نجسا لا تصح الصلاة عليه، فإذا صحت الصلاة على هذا المكان نحكم على هذا المكان بأنه طاهر، فظهر هذا الحكم بهذا المكان. كذلك الثوب إذا كان نجسا لا تصح الصلاة به، ولكن إن صلينا وحكمنا على الصلاة بأنها صحيحة بهذا الثوب ظهر لنا أن حكم هذا الثوب بأنه طاهر. فإذا الطهارة هي حكم يظهر أو يظهر بالمحل الذي تتعلق به الصلاة لاستعمال المطهر الذي هو الماء، فإذا كان المكان نجسا نأتي بالمطهر الذي هو الماء نصبه على هذا المكان فيزيل النجاسة فيظهر حكم الطهارة. والإضافة بمعنى اللام يعني كتاب الطهارة أصلها كتاب لأجل الطهارة أو لبيان أحكام الطهارة. وقدمت الطهارة على الصلاة لكونها شرطا، يعني لما لم يذكر أول شيء كتاب الصلاة وابتدأ بكتاب الطهارة، قال قدم الحديث عن الطهارة لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، والشرط مقدم طبعا فيقدم كتابة ووضعا، قال وهو مقدم يعني طبعا فيقدم كتابا، أو نقول مقدم طبعا يعني بالطبع أنت بطبيعتك بطبيعة الأمور أن الشروط مقدمة على المشروطات فنقدمه كتابة، أو يقول هو مقدم شرعا. هلا يشترط لصحة الصلاة الطهارة، فالطهارة قدمت على الصلاة شرعا فقدمناها كتابة وتصنيفا. قال والمزيل للحدث والخبث اتفاقا المياه جمع كثرة، المياه جمع كثرة، وجمع القلة أمواه، والماء جوهر شفاف لطيف سيال، والعذب منه من هذا الماء به بسببه حياة كل نام، كل شيء ينمو هذا الماء سبب في حياته، وهو أي الماء ممدود وقد يقصر تقول ماء، وقد يقصر تقول ماء بدون مد. هل قال والمزيد للحدث والخبث اتفاقا المياه، بالإجماع بالإجماع المياه تزيل الأحداث وترفع الأخبار. أما عندنا هناك مزيل آخر غير الماء، مزيل للنجاسة فقط، يعني هو كل مائع طاهر مزيل طالع كما سيأتي معنا، هذا عند أبي حنيفة فقط. قال وأقسام المياه التي يجوز أن يصح التطهير بها سبعة مياه، فسر الجواز بالصحة. قال أقسام المياه التي يجوز، يعني عندما نقول يجوز يذهب إلى أذهاننا ما يقابل الجواز وهو الحرام، فقال أقسام المياه التي يجوز، قال قصدي بيجوز أو معنى يجوز هنا يصح، وليس بمعنى يجوز الذي هو مقابل للحرام، واضح؟ لأن ليه؟ قال لأنني قد أتوضأ وضوءا حراما وهو صحيح، وذلك كان أتوضأ بماء مغصوب أغصب ماء، هذا الوضوء ما حكمه؟ حرام، ولكنه جائز بمعنى أنه صحيح، فإذا الجواز يطلق ويراد به مقابل الحرمة، ويطلق ويراد به الصحة، فهنا يجوز أن يصح التطهير بها سبعة مياه. أصلها ماء السماء لقوله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض وهو طهور، أي هذا الماء النازل من السماء طهور، لقوله تعالى ليطهركم به، ولولا أنه طهور لما قال ليطهركم به، وهو ماء المطر، لأن السماء كل ما علاك فأظلك، الباري قال أنزل من السماء، ما هو المراد؟ قال ماء أنزل من السماء ماء، المراد بماء السماء المطر. ليه؟ قال أن كل، لأن السماء كل ما علاك فأظلك، وسقف البيت سماء، وسقف البيت السماء، فهذا السقف البيت سماء. والغيمة التي تمنع عنك حر الشمس هي سماء في أصل اللغة. نعم. وماء الطل وهو الندى مطهر في الصحيح. معروف الندى، الندى معروف. هذا الماء على فرض جمعت أنت ماء الندى في إناء وتوضأت به، هل يصح؟ يصح على المعتمد. لما قال الصحيح دل على هناك من الفقهاء من قال لا يصح الطهارة بماء الندى أو بماء الطل. وكذا ماء البحر الملح لقوله تعالى، ماء البحر الملح هكذا ضبطها أفضل، الملح. طيب هل عندنا لما قال ماء البحر الملح عندنا ماء بحر غير مالح؟ هل نعم عندنا ماء مياه بحر غير مالحة. البحر يطلق على الماء الكثير، ومن هنا سمي نهر النيل بحرا، ونهر الفرات بحرا، وسيحون بحرا. نعم. فنهر النيل ماءه حلو عذب فهو بحر. فالشيخ قال وكذا ماء البحر يعني المالح. ليه نص على المالح؟ قال أن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم لما ركبوا البحر سبق البحر المالح سبق إلى إذهانهم. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما أشكل عليهم أمر ماء البحر، وذلك لأن ماء البحر فيه له رائحة منتنة وله كذلك طعم مالح وقد يكون طعما منتنا، فلما أشكل عليهم هذا الأمر ماذا فعلوا؟ سألوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به بهذا الماء الذي حملناه معنا عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ إذن الشك عندهم حصل حول ماء البحر، أفنتوضأ بماء البحر؟ لو كانوا متيقنين أن ماء البحر مطهر لما سألوا، ولكن حصل عندهم شك في ماء البحر، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماء الحل ميتته. لذلك الشيخ رحمه الله كما ذكرنا نص فقال ماء البحر الملح. تمام. يعني لما قال الملح يعني يوجد عندنا ماء بحر غير مالح؟ نعم. هذا الأصل، الأصل أن الماء، أن البحر هو الماء الكثير، البحر هو الماء الكثير سواء كان ملحا أو عذبا. لذلك يطلق على نهر الفرات بحر الفرات، وعلى نهر النيل بحر النيل، وكذلك بحر سيحون بحر جيحون، هذه كلها أنهار عظيمة وماؤها حلو عذب يشرب، فلا إشكال فيه، فلا يحصل للإنسان إشكال هل أتوضأ بماء النيل أو بماء الفرات أو بماء سيحون أو دجلة، لا يحصل عنده إشكال لأن هذا الماء عذب. الإشكال يحصل بماء البحر لأنه مالح. لذلك نص هنا فقال وكذا ماء البحر الملح. قال وكذا ماء النهر، ماء النهر كفيحون وجيحون والفرات ونيل مصر، وهي من الجنة، هذه أنهار من الجنة. كونها من الجنة طبعا ثبت ذلك في حديث أخرجه الإمام مسلم، قال فيحان وجيحان والنيل والفرات كل من أنهار الجنة، كل من أنهار الجنة. ماذا يعني كونها من أنهار الجنة؟ للعلماء في ذلك أقوال، ولعل أشهر الأقوال قولان أو قولين. القول الأول من الأقوال المشهورة أن الله عز وجل في كل عام يصب في هذه الأنهار الأربعة بركة أنهار الجنة، بركة أنهار الجنة. وبعضهم قال هي أنهار الجنة على الحقيقة، ولكن لا نرى مجراها. الله. قال وكذا ماء البئر وكذا ما ذاب من الثلج والبرد، فتح الباء الموحدة والراء المهملة، واحترز به يعني احترز بما ذاب من الثلج والبراد، فالضمير فيه به عائد على ما ذاب من الثلج والبراد، واحترز به عن الذي يذوب من الملح لأنه لا يطهر، لأنه لا يطهر. معنى لا يطهر أنه لا يرفع حدثا لا أصغر ولا حدث أكبر، ولكنه يزيل يطهر المكان المتنجس بالاتفاق، يذوب في الشتاء ويجمد في الصيف عكس الماء. هذا الماء هو الناتج عن الملح الصخري، قبل أن ينعقد ملحا صخريا تصح الطهارة به فهو ماء مطلق، ولكن بعدما انعقد ملحا فإن تحول إلى ماء لا تصح الطهارة به، وهو عكس الماء، يجمد في الصيف ويذوب في الشتاء، الماء يجمد في الشتاء ويذوب في الصيف. فلما كان بعد انعقاده ملحا عكس الماء لم تصح الطهارة به. قال وقبل انعقاده ملحا طهور. وكذا ماء العين يعني النبع، وكذا ماء العين الجاري على الأرض من ينبوع. طبعا قوله الجاري على الأرض هذا قيد اتفاقي وليس احترازيا. ماء العين قد يجتمع في بحر في بحيرة كبيرة وهو ليس تجاري وتنبع بشكل مستمر إلى فلا يضر، تأخذ نفس الحكم ما دام هذا الماء ينبع باستمرار وهو ماء كثير صح الطهارة به. قال والإضافة في هذه المياه للتعريف لا للتقييد، أي في أي مياه، يعني في المياه السبعة السابقة، ماء المطر، ماء السماء، ماء الثلج، ماء البحر، ماء النهر، هذه الإضافة تقول ماء النهر، ماء خبر لمبتدأ محذوف، البحر مضاف إلى مجرور، فهذه الإضافة قال الشيخ والإضافة في هذه المياه للتعريف لا للتقييد. ما الفرق بين الإضافتين؟ قال الشيخ والفرق بين الإضافة التي هي للتعريف والإضافة التي هي للتقييد صحة إطلاق الماء على الأول الذي هو المضاف إضافة التعريف. فمثلا عندما يكون أمامي ماء، ماء نهر وماء بحر وماء بئر، أنا أستطيع أملك أن أقول هذا ماء وأملك أن أقول ماء بئر، فيجوز لي الوجهان، يجوز لي أن أقول ماء بئر مضاف وقيده بالإضافة، ويجوز لي أن أطلقه أطلق عليه لفظ الماء دون قيد البحر أو البئر أو النهر. هذه الإضافة تسمى إضافة التعريف وهي غير لازمة، هي غير لازمة بمعنى أن كما قلنا قبل قليل يجوز أن أطلق لفظ الماء عليها دون ذكر هذا القيد. قال صحة إطلاق الماء على الأول الذي هو الإضافة للتعريف دون الثاني التي هي إضافة للتقييد، فالإضافة التي للتقييد قيدها يكون لازما غير منفك، لا يصح أن أطلق على ماء البرتقال أو ماء الورد أن أقوله ماء، لا يصح ذلك، إذ لا يصح أن يقال لماء الورد هذا ماء من غير قيد بالورد، لا يصح ذلك لا عرفا ولا لغة، بخلاف ماء البئر يصح بإطلاقه فيه، يصح أن أقول هذا ماء أحذف الإضافة. قال ثم المياه من حيث هي يعني باعتبار ذاتها يعني بقطع النظر عن كونها ماء سماء أو ماء بئر أو ماء نهر إلى غير ذلك، ثم المياه من حيث هي على خمسة أقسام، على خمسة أقسام. طبعا هذا التقسيم ما يقول ثم المياه على خمسة أقسام، هذا تقسيم للمياه من حيث أوصافها، من حيث يعني باعتبار الوصف، أن التقسيم أحيانا يتعدد بتعدد الاعتبارات، فهنا نقسم الماء باعتبار أوصافه وهو خمسة أقسام لكل منها وصف يختص به. أولها طاهر مطهر غير مكروه، يعني غير مكروه استعماله. طاهر مطهر يعني طاهر في نفسه مطهر لغيره، يعني هو يملك الطهارة ويملك أن يعطيها لغيره. وهو الماء المطلق، إيش يعني ماء المطلق؟ الماء المطلق لما نقول مطلق إيش يعني؟ يعني غير مقيد، خالع من القيد. فقال الماء المطلق، شرحه الشيخ فقال الذي لم يخالطه ما يصير به مقيدا. هل هذا الماء قبل أن نجعل فيه الشاي اسمه ماء مطلق؟ فلما جعلنا فيه الشاي خالطه، خالط الماء المطلق ما صيره مقيدا، فصرنا نقول ماء الشاي. وهذا القيد لازم، لا يصح أن نطلق لفظ الماء مع حد في هذا القيد. وبعضهم قال الماء المطلق والماء الباقي على أصل خلقته. ما الفرق بينهما؟ هناك فرق يقين. فمثلا لو عندنا نهر ومجرى هذا النهر حجارة فلسية، ماذا يكون لون الماء؟ حليبي، لونه أبيض. فهذا الماء ما دام باقيا على أصل المياه الكبريتية ما لونها حمراء، فهذا الأحمر هل يسلب عنها خاصية التطهير؟ قال لا، هذا الماء خلقه الله عز وجل هكذا فيبقى مطهر، هو باقي على أصل خلقته. قال فهو الماء المطلق الذي لم يخالطه ما يصير به مقيدا، هذا القسم الأول، طاهر طاهر غير مكروه استعماله. والثاني طاهر مطهر مكروه، مكروه استعماله تنزيها على الأصح. طبعا مكروه استعماله يكره استعماله إذا وجد ماء مطلق غير مكروه استعماله، فهذا طاهر مطهر مكروه. طبعا كمان الكراهة هذه كراهة تنزيهية، كراهة كما قال الشيخ مكروه استعماله تنزيها على الأصح. الله، هلا في عندنا تعليلان، أو بالأحرى هذا الماء المكروه الذي قال عنه الشيخ مكروه كراهة تنزيهية استعماله كراهة تنزيهية، قال سيقوم على ذلك، وهو ما شرب منه الهرة ونحوها. في عندنا قولان، قول الإمام الكرخي وقول الإمام الطحان. الإمام الكرخي قال علة الكراهة أن الهرة لا تتحامى عن النجاسة، لذلك جعل الكراهة تنزيهية. أما الإمام الطحاوي ماذا قال؟ علة الكراهة أن لحم الهرة نجس، فقال بأن هذه الكراهة تحريمية. فلما اختلفوا في العلة اختلفوا بالحكم، اختلف الحكم، والمعتمد أن الكراهة تنزيهية، المعتمد أن الكراهة تنزيهية. قال وهو ما شرب منه حيوان، طبعا حيوان معلوم هي كل ذي حياة، يطلق على كل ذي حياة، على كل ذي حياة. وسيأتي عندما في بحث الأسعار تحدث عن ذلك، لما يقول أن السؤر ينقسم إلى خمسة أقسام، يقول سؤر طاهر مطهر وهو ما شرب منه حيوان، حيوان يعني كل ذي روح يندرج تحته الإنسان والبهائم. نعم، وثمة فرق بين الحياة والروح نتكلم عنه إن شاء الله تعالى. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. قال وهو ما شرب منه حيوان مثل الهرة أهلية، إذ الوحشية سؤرها نجس. إيش يعني أهلية؟ ماذا تعني كلمة أهلية؟ وماذا تعني كلمة وحشية؟ الأهلية هي التي تأنس بغير أبناء جنسها، تأنس ولا تنفر من غير أبناء جنسها. أما الوحشية هي التي تنفر من غير أبناء جنسها. فلهرة الأهلية عندما ترى الإنسان تبقى أمامه، ما في مشكلة عندها، فهذه صورها مكروه استعماله تنزيها مع وجود غيره. أما الهجرة الوحشية وهي التي تنفر وتهرب إذا ما رأت إنسانا هذه صورها نجس. قال ونحوها يعني نحو الهجرة الأهلية استغفر الله أي الأهلية الدجاجة المخلاة. هل قال ونحوها الدجاجة المخلاتة نحوها مبتدأ والدجاجة خبر والدجاجة المخلات خبر إيران وسباع الطير فنحو لهرة الأهلية يعطى حكمها فالدجاجة المخلاة سؤرها مكروها استعماله تنزيها مع وجود غيره. إيش المخلاة؟ هي التي تركت تأكل من القاذورات خليت هكذا تركت. وسباع الطير والحية كذلك سؤرها مكروه تنزيها على فرض أن حية شربت من إناء لأن الحية معلوم الأفعى لا تفرز السم إلا إذا قامت بالدفاع عن نفسها بالعض فإذا ما كانت تشرب لا تفرز السم الحية الأفعى. والفأرة كذلك لأنها لا تتحامى عن النجاسة لا تتحامى عن النجاسة. جميل الله. هنا نفس المسألة سؤر لهرة الأهلية ما فهمه؟ قلنا مكروه تنزيها مع وجود غيره. هذا ما ذهب إليه الإمام محمد. قال الإمام محمد سؤر لهرة الأهلية مكروه تنزيها. أما الإمام أبو يوسف قال لا كراهة في سؤرها. لما؟ استدلا بحديث واحد. الإمام محمد قال أول هذا الحديث والإمام أبو يوسف استدل بظاهره مثلا وهو حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان يمر الهر بالنبي عليه الصلاة والسلام يمر الهر فيصغي النبي عليه الصلاة والسلام يعني يميل الإصغاء هو الإمالة يميل النبي عليه الصلاة والسلام الإناء للهر فيشرب الهر من الإناء ثم يتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام من فضلها من فضل هذا الإناء. هذا حديث رواه الدارقطني يعني يصغي هكذا كانت تمر الهرة فيأتي النبي بالإناء هكذا ويميله فتشرب الهرة من هذا الإناء ثم على ذلك الماء المتبقي يتوضأ منه النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الإمام أبو يوسف رحمه الله إصغاء النبي الإناء للهرة دليل على أن سؤرها طاهر مطهر غير مكروه. أما الإمام محمد قال لا قال وإصغاء النبي الإناء للهر كان حال علمه بزوال ما يقتضي الكراهة حينئذ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أن مقتضي الكراهة قد زال. وما هو مقتضي الكراهة؟ أن الهرة أكلت نجاسة ما وغابت عن نظري فحصل عندي وهم هل شربت ماء بعد ذلك هل غسلت فمها هل لعقت فمها أو لم حصل عندي شك. فالنبي عليه الصلاة والسلام زال عنده هذا الوهم لذلك أمال الإناء. هذا قول من؟ قول الإمام محمد. فلذلك قال الشيخ قال لأنها يعني الدجاج المخلاة وسباع الطير ولهر الأهلية ونحوها لا تتحامى عن النجاسة وإصغاء النبي الإناء للهرة كان حال علمه بزوال ما يقضي الكراهة منها إذاك. فهنا الشيخ رحمه الله يرد على أبي يوسف ويستدل للإمام محمد رحمه الله تعالى قال والذي يصير مكروها بشربها بشرب الهرة الأهلية أو ما شابهها منه من الماء ما كان قليلا وسيأتي تقديره إن شاء الله تعالى. قال والثالث القسم الثالث من أقسام المياه طاهر في نفسه غير مطهر يعني غير قادر على نقل صفة الطهارة منه إلى غيره غير مطهر للحدث بخلاف الخبث يعني هو لا يرفع حدث ولكن لو كان على الجسم نجاسة دم بول مني أي نجاسة، هذا الماء المستعمل يطهر هذا المكان، يزيل هذه النجاسة ويطهر مكانها. قال وهو يعني الماء الطاهر في نفسه غير طاهر غيره، ما استعمل في الجسد أو لاقاه بغير قصد لرفع حدث، استعمل في الجسد أو لاقاه بغير قصد بغير نية بغير نية لرفع حدث أو قصد استعماله بقربة. يعني مثلا أنا الآن غير متوضئ، أنا الآن غير متوضئ، دخلت بيتي وأردت أن أتناول الطعام، العادي أن أغسل يدي، فغسلت يدي ولم أنوي لا السنة ولم أنوي الطهارة، ما حكم هذا الماء الناتج؟ ماء مستعمل. ليه؟ لأنني غير متوضئ فرفع به حدث. أما لو كنت متوضئا وغسلت يدي ولم أنوي القربة، الماء مطلق الناتج. أما إذا كنت متوضئا وغسلتها بقصد السنة فالماء مستعمل، يعني نفعت به قربة. الله. قال وهو ما استعمل في الجسد أو لاقاه بغير قصد لرفع حدث أو قصد استعماله لقربة، وهي مثال القربة كالوضوء في مجلس آخر على الوضوء بنيته، أي بنية الوضوء تقربا ليصير عبادة. يعني توضأت الآن أنا ثم غيرت المجلس في مجلس آخر، توضأت أنا غير وأنا متوضئ، الوضوء الثاني ما الذي عنه مستعمل. ليه؟ لأنني فعلت بالوضوء الثاني هو نويت به القربة. لذلك لو توضأ في نفس المجلس وضوءين كان الوضوء الثاني الناتج عن الوضوء الثاني ماء مطلقا، ولكن كلها لعلة الإسراف. لو توضأت في هذا المجلس وصليت في مكاني ثم توضأت، كان الوضوء الثاني ماء الناتج عن الوضوء الثاني كان مستعملا. ليه؟ قال لأنني أحدثت أو فعلت بالوضوء الأول قربة طاعة، فصار الوضوء مستعمل. فلما توضأت صح التعبير يعني قمت بترقية الوضوء الثاني، فرجع عندي الوضوء إيش الآن كاملا. قال فإن كان أي الوضوءان في مجلس واحد كره لعلة الإسراف ويكون الثاني غير مستعملين. ومن القربة غسل اليد للطعام، ومنه بعد الانتهاء من الطعام لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الوضوء قبل الطعام بركة وبعده ينفي اللمم. فما المراد بالوضوء هنا؟ غسل اليدين، وليس المراد كما الله يغفر لهم يا رب ما شرحه بعضهم، فهل المراد بالوضوء هنا الوضوء غسل الوجه واليدين والرجلين؟ لا، هذا فهم مستقيم. المراد الوضوء هنا وضوء الطعام غسل اليدين، هذا وضوء الطعام. الوضوء قبل الطعام بركة وبعده ينفي اللمم أي الجنون، وقبله ينفي الفقر. فلو غسلها لوسخ وهو متوضئ ولم يقصد القربة لا يصير مستحيلا. قال كغسل ثوب ودابة مأكولة. أنا في عندي مني الآن بقرة، غسلت هذه البقرة وجمعت الماء في إناء كبير، ما حكم هذا الماء؟ ماء مطلق، هذا ماء مطلق. قد يقول الإنسان قد هذا قد يكون على جسمها نجاسة، قد تحتمل الشك والشك لا يزيل، اليقين لا يزيل بالشك. أما أن تيقن أن على بدنها نجاسة ورأيت نجاسة، طبعا صار الماء نجسا، صار الماء نجسا. كذلك عندي ثوب متسخ وليس نجس، غسلته، الماء الناتج عنه هذا ماء مطلق. إيش يعني ماء مطلق؟ يعني لو أني أريد الصلاة ولا يوجد عندي إلا هذا الماء لا يجوز لي أن أتيمم، لا بد أن أستعمل هذا الماء. طيب كيف أتمضمض؟ نقول لك المضمضة في الماء لك أن تتركها. لو صار في نجاسة الماء هذا نجس، صار الماء نجسا. إيه نعم. قال ويصير الماء الكلام عند ذلك غسل ثوب طاهر نظيف، طاهر ولكن متسخ يا أخي، فيه غبار فيه تراب إلى آخره. قال يصير الماء مستعملا بمجرد انفصاله عن الجسد، ما دام الماء على الجسد فهو ماء مطلق، وإن لم يستقر بمحل عن الصحيح. طيب رب قائلا يقول يا أخي هذا الماء، يعني لما انتقل الماء من هذا المكان إلى المكان الثاني ماذا فعل؟ رفع الحدث عن هذا المكان، وبالتالي كيف يرفع الحدث عن المكان الثاني؟ صار ما استعمله، لذلك قال الماء ما دام على الجسد لم يسقط عنه ما زال ماء مطلقا. ذلك قال وسقوط حكم الاستعمال قبل الانفصال عن الجسد لضرورة التطهير، وسقوط حكم الاستعمال قبل الانفصال لضرورة التطهير. قال ولا ضرورة بعد انفصاله، بعد أن ينفصل الماء عن الجسد لا ضرورة في استعمال الماء. قال ولا يجوز، أي لا يصح الوضوء بماء شجر وثمر لكمال امتزاجه، فلم يكن مطلقا ولو خرج بنفسه من غير عصر. نقف هنا، الحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.